السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وصفات الرب جل وعلا تحت باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبر الله جل وعلا في قوله: الرحمن على العرش استوى. ذكر عدة استدلالات على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه في السماء استوى على عرشه، وهذا مزيد يذكره رحمة الله تعالى عليه. لقد سبق من قبل التنويه على أن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد ذات الأهمية القصوى، وعليها من الأدلة ما يربو على 1000 دليل عقلي ونقلي. هذا ويجدر بالذكر، وعند هذا التبويب الذي سمعتموه من ابن خزيمة رحمه الله يجدر بالذكر التنويه على معنى الاستواء. فكلمة الاستواء من الكلمات التي تتعدد معانيها أيضا، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه ومن التعديات التي تعدت بها. فإذا جاءت كلمة استوى مجردة عن أدوات التعدية كاستوى إلى أو استوى على، فيكون معناها التمام والكمال. قال تعالى في شأن نبيه وكليمه موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فاستوى هنا تم عقله وكمل فقوي بدنه واكتمل أيضا. فهذه كلمة استوى إذا جاءت مجردة عن التعدية بإلى أو بعلى، وقد ورد ذكر ذلك مرارا في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ذكره عن جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فقال تعالى: كمثل زرع أعجب الكفار نباته، إلى قوله: فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ولها معان تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. فكلمة استوى إذا لم تأتي متعدية بإلى أو بعلى، فغالب أمرها أنها تكون بمعنى الكمال والتمام. تقول: فلان استوى، أي فلان اكتمل، سواء اكتمل عقله أو قوي بدنه واشتد عوده. وتأتي إذا تعدت بإلى بمعنى، وإذا تعدت بعلى بمعنى، وإن كان من العلماء من يجعلهما معنى واحد، لكن الأظهر والله أعلم أن استوى على العرش على وارتفع، واستوى إلى العرش أو عفوا استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، كذا قال فريق من أهل العلم. هكذا وإن كانت في المسألة أقوال أخرى. فاستوى على العرش على وارتفع، واستوى إلى السماء قصد كما قال فريق من العلماء وسمى معاني أخر في هذا الصدد، وبالله تعالى التوفيق. قال سبحانه عفوا، قد فرق بعض العلماء بين العلو والاستواء، فقالوا العلو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، والاستواء صفة فعل لله سبحانه وتعالى، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل واسمه الضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان عن عمار وهو الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره أو لا يقدر قدره. الكرسي في قوله تعالى: وسع كرسيه. قال في تفسير الكرسي: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. وقال: العرش لا يقدر قدره، لا يقدر قدره. كذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإسناده يصح بطرقي عن ابن عباس. وقد وردت روايات موقوفات مفادها أن كرسيه علمه، وهذه روايات مرجوحة. والروايات الأصح أن الكرسي موضع القدمين، والله أعلم. قال: حدثنا بندار حدثنا أبو أحمد، وهو أبو أحمد الزبيري، وروايته عن سفيان الثوري فيها بعض المقال، إلا أن روايته عن سفيان في البخاري استثناها فريق من العلماء وصححوها. قال: حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن عمار، وعمار الدهني المتقدم ذكره، عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين. فهكذا ذكر رحمه الله، وذكر سندا أيضا إلى سفيان بنحوه. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه قال: قدمت على عبد الملك فذكرت عنده الصخرة التي ببيت المقدس، فقال عبد الملك: هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجلا. فقلت: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وتقول: وضع رجله على هذه. يا سبحان الله، إنما هذه جبل قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا فيذرها قاعا صفصفا. يعني عبد الملك يقول في الصخرة التي عند بيت المقدس إنها الصخرة التي وضع عليها ربنا رجلا. فاستنكر عليه عروة بن الزبير هذا الكلام استنكارا شديدا، احتجا بأن كل ما في الدنيا من جبال وصخور ومن هذه الصخرة تنسف نسفا، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وكثيرا ما يؤول التكلف بأهله إلى مثل هذه التقولات ولا مثل هذه التخرصات. فعلى سبيل المثال وأنا أراجع قوله تعالى فديناه بذبح عظيم، قال إن هذا الذبح العظيم هو الكبش الذي كان مع آدم عليه السلام في الجنة، بلا بينة ولا مستند إلا روايات إسرائيلية توالف. فيجدر بالشخص أن يحافظ على عقله وعلى دينه، إذ الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر ابن مسعود وليس كذلك. فنقول أيضا تعقبا على الإمام ابن خزيمة رحمه الله، كما يقول الأئمة والسادة من أهل العلم ثبت عرشك ثم انقش، فإن خبر العباس بن عبد المطلب المتقدم ذكره آنفا لا يصح سنده، لا يصح سنده، ألا وهو الخبر الذي تقدم ذكره من طريق عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس، ومفاده أن بين كل سماء وسماء إما سنتان وإما 73 سنة. ففي إسناده عبد الله بن عميرة وهو مجهول، ولا معنى للتكلف، تكلف الجمع بين مرفوعات ضعيفة وبين موقوفات لعلها متلقفة من الإسرائيليات، فهذا وذاك كلاهما يشغل البال بلا وجه استحقاق. وعندنا من الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المباركة لإثبات علو الله سبحانه واستوائه على عرشه أدلة في غاية من الثبوت والصحة، فلا معنى إذن لتتبع أحاديث ضعيفة وتكلف الجمع بينها وبين موقوفات ليست بمرفوعة. قال وليس كذلك هو عندنا، إذ العلم محيط أن السير يختلف باختلاف سير الدواب من الخيل والهجن والبغال والحمر والإبل. يقول ما حاصله، ولعل هذا ينفعنا في مسائل، هل أن تأتي تقديرات أن ما بين سماء وسماء مسيرة 50 أو مسيرة 60 أو مسيرة 40، تتفاوت الألفاظ أحيانا في بعض الأحاديث، فهو يقول إن مسيرة لا تكون مسيرة 60 باعتبار سير نوع من أنواع الدواب كالإبل، تكون بمسيرة 50 باعتبار سير دواب أخر كالخيول. فيقول إن الدواب تختلف، فإذا جاءت رواية فيها ما بين كذا وكذا مسيرة سنة ورواية أخرى ما بين كذا وكذا نفس الشيء والشيء مسيرة سنة ونصف أو مسيرة سنتين، فهذا كوجه من وجوه الجمع، لعل هذه مسيرة الإبل وتلك مسيرة الخيل وتلك مسيرة الحمير أو مسيرة البغال، فلا يكن ثم تعارض، والله أعلم. كذا يشير ورحمه الله تعالى. وهي وإن لم نستفد بها في هذا المقام فقد تفيدنا في مواطن أخر يحتاج إليها كوجوه من وجوه الجمع بدلا من الحكم بالاضطراب، والله أعلم. والهجن نوع من أنواع الإبل، ولعلك قرأت يا طلعت ولك هدية إن عرفت من قائل هذا البيت. لبس قليلا يدرك الهجن جمل، ما أحسن الموت إذا جاء الأجل. أو يسكن الأولى، لا تعلم. تعرف من يعرف؟ إذن أنت معذور. لبس قليلا يدرك الهجن جمل، ما أحسن الموت إذا جاء الأجل. لبس قليلا يدرك الهجن جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. يقوله سعد بن معاذ لما طعن في الخندق، ويعني رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه: قد سبقني ناس من إخواني واستشهدوا في سبيل الله، وها أنا ذا قد جرحت، فانتظر قليلا، أو انتظري قليلا يا نفسي، فسيدرك الهجن الإبل التي سبقت الشهداء الذين ساروا رجل آخر أو جمل آخر يتبعهم. فكأنه قال: ما أنا واحد إلا من الذين سبقوني، من الذين سبقوني. واضح. كان قد طعن في يوم الأحزاب وسأل ربه الشهادة في سبيل الله، إن لم يكن ثم مشاهد بين رسول الله وبين أهل مكة، فكان في ذلك أجله. تكلم بس على الهجن. قال: يختلف باختلاف سير الدواب من الخيل والهجن والبغال والحمر والإبل وسابق بني آدم، يختلف أيضا. فجائز أن يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله بعد ما بينهما 72 أو 73 سنة، أي بسير جواد الركاب من الخيل. وابن مسعود أراد مسيرة الرجال من بني آدم، أو مسيرة البغال والحمر، أو مسيرة الهجن من البرازين. كأنه يرى أن الهجن هنا برزون وليس جمل، والذي يظهر أن الهجن من الجمال، لكن على أي حال الأمر قريب في التوصيف. أو غير الجواد من الخيل، فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر. وهذا مذهبنا في جميع العلوم، أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى، لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران على ما قد بينا في كتبنا. يعني يقول نجمع أولى من أن نرد. فمثلا ورد في فضل صلاة الجماعة أنها تعدل 27، أنها تعدل 25، أنها تعدل 23، أنها تعدل 21 ضعفا من صلاة الفرض. فيمكن أن يقال صلاة الجماعة التي أتقن الإمام الصلاة فيها وحسنت تلاوته واستوت صفوف المصلين وازداد عددهم 27 ضعف، وتكون القلة بناء على تخلف شيء من المذكورات، والله أعلم. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال بعضهم 100,000 في نظر بعض الناظرين أو يزيدون في نظر ناظرين آخرين، قال بعضهم أو بمعنى بل، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، والله أعلم. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا شريك وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة، وهو مجهول كما سلف، عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أي في تفسير قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، قال: أملاك في صورة أوعال،

وعلى لسان نبيه عليه السلام، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلى لا إلى أسفل، لا إلى أسفل، يعني يستدل بأن على أن الله في السماء، بأننا إذا دعونا الله قلنا يا رب، لم نقل تحت يا رب، لم نغترف من أسفل، إنما نمد أيدينا إلى السماء. وفي الباب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا احتج به أحد الهمدانيين على رجل من أهل الزيغ الذين كانوا يقولون إن الله في كل مكان بذاته، فقال فما بالنا، بعد أن أورد الآخر في خطبته كل ما يستدل به، قال له الرجل الهمداني وكان من العوام، فما بالنا يا شيخ، إذا دعونا ربنا قلنا اللهم ارزقنا ولم نغترف من أسفل. قال الرجل حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، قال أبو بكر قد ذكرنا استواء ربنا على العرش في الباب قبل، فاسمعوا الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب مما هو مصرح في التنزيل، أن الرب جل وعلا في السماء، لا كما قالت الجهمية المعطلة إنه في أسفل الأراضين كهو في السماء عليهم لعائن الله المتتابعة، يعني يقولون هو في كل مكان في الأراضين في الأرض السابعة. هذا القول من الخطورة بمكان كبير يا إخوة، فإذا قلت الله بذاته في كل مكان، في كل مكان، سيؤول أمرك إلى أمر من قال عياذا بالله إن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطنه مكان والله فيه، وأن السامري ما أخطأ لما أشار إلى العجل قائلا هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل مكان والله عنده في كل مكان، إذن فهو في بطن العجل. وأن أيضا سيروج قول الشاعر الماجن الضال بل الكافر إذ قال في قصيدته وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا كعابد في كنيسته، فكل هذا منشأه أنه جعل بطون الأشياء مكان، وبما أنها مكان إذن رب الأباد في كل مكان يكون إذن رب الأباد في هذه المواطن. فلذلك كان وقع في القول بالحلول والاتحاد أن الله حل في الأشياء واتحد فيها. ولذا الضلالة من الصوفية الذين يسمعون في الموالد تخاريف، فأتي المخرف منهم ينشد ويبالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يخرف، يخرف كما يحصل في القرى عند الفلاحين، يخرف يجيبون شيخ يخرف ويقولون تاه في الجلالة، تاه في الجلالة، تاه في الجلالة، يعني دخل الرب فيه وأصبح هو الرب شيئا واحدا، فحل به، حل به الرب وأصبح إيه؟ تائها في ماذا؟ تائها في الجلالة. فيجلس يترجم أي كلام يقول لك فخفخينا بربرينا، واحد جالس مجاور له يقول ساعدين أبا ساعدين، أي كلام كله تخريف، ويخرف بعضهم ويهمون العامة أنه هو ليس هو الذي يتكلم، إنما الجلالة التي تتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيصفون الرب بالجلالة والإتاف في الجلالة، ويصفونه مرة بليلة، ويجلس يشعر طول الليل في ليلة يا ليلة يا ليلة، ويقول لك ليلة من يا عم تسأله ليلة من؟ يقول لك ليلة الجلالة. ويسمون الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بسعاد، يجلس يشعر في سعاد وما سعاد، وفي النهاية سعاد من؟ سعاد هي ليلة، ليلة من؟ سعاد هي الجلالة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. منشأ هذا الضلال كله قولهم من الله في كل مكان، واعتبروا بطون الأشخاص أماكن، بطون الحيوانات أماكن، بطون الشجر أماكن، الدور السفلي مكان، بطنك مكان. فهكذا قالوا وقعوا في الضلال والعياذ بالله، والعياذ بالله. فالحذر من هذا المعتقد. نحن نقول إن الله في السماء ويسمع ويرى، يرى الخلق كلهم ويسمع الخلق كلهم، جمعا بين الأدلة في ذلك. قال تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، من هو الذي في السماء هنا؟ أن يخسف بكم الأرض. من الذي في السماء نخشى أن يخسف بنا الأرض؟ إنه الله. أن يخسف بكم الأرض. وقال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. من الذي في السماء؟ ربنا سبحانه. أفليس قد أعلمنا يا ذوي الحجة. الحجة يعني يا أحمد؟ الحجة العقول، العقول والبصائر. قد أعلمنا يا ذوي الحجة خالق السماوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين أنه في السماء. وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة والألباب أن الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته؟ لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنها تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه. فالجهمية يقولون الكلمة الطيبة، إذا تكلمنا نحن بكلمة طيبة عندنا الكلمة الطيبة تصعد إلى الله. الجهمية يقولون تهبط وتصعد، على أن تحت مكان وفوق مكان. فردوا الكتاب العزيز، ردوا الكتاب العزيز، قالوا نعم تصعد حتى لا يخالفوا الآية، قال وتهبط أيضا لأن الله في كل مكان. قال فتصعد إلى الله كلمته لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنها تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه. ألم تسمعوا يا طلاب العلم قوله تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا من أعلى إلى أسفل؟ وقال عز وجل بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. فيقال ومحال أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنها أو إلى موضع أخفض منه أسفل فيقال رفعه الله إليه، لأن الرفع في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا لا تكون إلا من أسفل إلى أعلى وفوق. ألم تسمعوا قول خالقنا جل وعلا يصف نفسه وهو القاهر فوق عباده؟ أوليس العلم محيطا أن الله فوق جميع خلقه من الجن والإنس والملائكة الذين هم سكان السماوات والأرض، السماوات جميعا؟ أو لم تسمعوا قول الخالق البارئ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فأعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أن ربنا فوق ملائكته وفوق ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم الذي فوقهم والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت الملائكة. ألم تسمعوا قول خالقنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ أليس معلوما في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا بها وبلسانهم نزل الكتاب أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض إنما يدبره المدبر وهو في السماء لا في الأرض. بهذا القدر أجتزئ وكلامه مزيد رحمة الله تعالى عليه. أحد له سؤال؟ لعله يحترز بما ورد من أن النبي قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، لعله قد يحترز بمثل هذا، وإلا فلو قال في فطرة الناس لكان له وجه أيضا. نعم نعم نحن قدمنا التعقب على ابن خزيمة في ذلك، لماذا يعتز بالضعيف في غنيا. الإخوة والأخوات المرسلين الورقة يشكون بعض المعلمين من التخلف بدون اعتذار مسبق، لكن حق بارك الله فيكم وسينظر في الأمر. أصحاب الشهر يقول الذي فيه ما يقارب 1000 دليل كما ذكرتم هو العلو. طيب المشكلة قال أما تبو بن خزيمة والذي نحن بصدده هو الاستواء. أحسنت، جزاك الله خير، أحسنت، جزاك الله خير. قل إن العلو فيه ما يقارب 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى. أحسنت أحسنت، سبق اللسان بس، جزاك الله خيرا. طيب ما معنى قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ المعنى هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. يقول في بعض كتب العقيدة أن الله موجود في كل مكان يسمعه بسمعه وبصره، موجود في كل لفظ غير مضبوطة. الرحمن على العرش استوى، إنني معكما أسمع وأرى. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم.